إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما من مسافر يسافر في رحلة ما دنيوية أو سياحية أو تجارية إلا ينتظره الناس بعدما يعود ليسمعوا منه أخبار رحلته وما حدث معه من أمور. وهكذا طبع الناس، تحب أن تتعرف وتحب أن تسمع أحوال البلاد والعباد. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كلما أرسل مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى بلد من البلاد للدعوة إلى الله، أو لتبليغ الدين، أو لتعليم القرآن، أو للقتال، أو لغير ذلك، عندما رجعوا يجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم، وقد يجلس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليسمعوا منهم أخبارهم. لذلك أحبتي في الله، أحببنا تطبيق هذه السنة، وأحببنا أن نقف وإياكم بعض الوقفات التي استفدنا منها نحن أولا عندما أكرمنا الله جل جلاله وسافرنا في هذه الرحلة الدعوية لمدة 40 يوما إلى بلاد العجم، إلى البلاد التي ينظر لها كثير من الناس نظرة دونية، إلى البلاد التي إن سمع كثير من الناس باسمها قد يحتقرها وقد يقول لما تذهبون لتلك البلاد؟ وما مقصود ذهابكم؟ ألا يوجد غيرها من البلاد لتذهبون إليها؟ لذلك أحبتي في الله، دعونا نقف وإياكم بعض الوقفات ونسقطها على حياتنا، عسى الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بها. نبدأ أحبتي في الله من المطار. أكرمنا الله جل جلاله وكنا 4 من الرجال ومعنا 4 من النساء، وخروج النساء أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول كما في الصحيحين: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة حتى تخرج اسم الامرأة وتمشي معه في رحلته، لأن الكثير من الناس في هذا الزمن ظنوا أن دور المرأة فقط في البيت، تطبخ وتغسل وتجلي وتربي، هذا فقط دورك في الحياة. وتناسى أو نسي قول الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول مهمة يأمرون بالمعروف، مين يا رب؟ والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأول داعي في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، فخديجة سبقت سيد الرجال بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، فكانت أول داعية، لأنه صلى الله عليه وسلم نزل أولا إلى بيتها وأخبرها الخبر، فحملت الأمانة والمسؤولية وقالت: يا ابن عم لا تخف، والله لن يضيعك الله، ودخلت معه في الإسلام وبدأت تتحرك معه في الدعوة إلى الله. وطلبنا من الشباب، وهكذا عادتنا في الخروج في سبيل الله، أن نلبس العمامات ونحافظ قدر المستطاع على السنة في المظهر، وكذلك نساؤنا في الخمار. فمن عجيب ما رأينا وسمعنا، بس قطعنا مكان التأشيرات ودخلنا بانتظار الطائرة، جلسنا نستغل الوقت بحلقة تعليم. الوقت غالي ولا بد أن نستفيد من كل لحظة منه. جلس الأحباب يعملوا حلقة تعليم، لابسين العمامات وجلسين في المطار. تخيل أنت المنظر في المطار، والناس رايحة وجاي، ومجموعة يعملوا حلقة تعليم في المطار. فتأتي امرأة مش صغيرة، مش صبية كبيرة، ولكن ممن يعمل في المطار، فتأتي بسرعة تركض إلى شباب تقول: ما تلبسون على رؤوسكم؟ وشو اللي عم تعملوه الآن؟ فالشباب قالوا له: هذه عمامي. قلت لهم: شو يعني عمامي؟ قالوا له: كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة، وهذه زينة الرجال، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أنا أول مرة أرى هذا المنظر الجميل، ما رأيت. أنتم من وين؟ فقالوا: إحنا من لبنان. من لبنان؟ قالت: من لبنان وتلبسون هكذا؟ فاستغربت وقالت: أين تذهبون؟ قالوا: خارجين في سبيل الله. قالت: ما معنى الخروج في سبيل الله؟ فشرحوا لها مقصود الخروج ومقصود الدعوة، فتأثرت تأثرا جميلا، وقالت: هذا المنظر أثر بي الكثير. وأخذت منهم الأغراض، وبتقدير من الله سهلت لنا المرور. بس أضع النساء، لبسين نساءنا الخمار، فطبيعي عند الجوازات حاطين امرأة خاصة لتكشف عن الامرأة حتى تتأكد أنه صورتها بالباسبور نفس المنظر. فبس كشفوا عن وجوههم نسائنا، فالامرأة اللي عم بتشوف قلت لهم: أنتم من لبنان؟ قالوا لها: نعم. باسبورك لبناني؟ قلت لها: نعم. قلت لها: بلبنان عم تلبسوا الخمار؟ في خمار بلبنان؟ قالت لها: نعم. وصارت تسألها: إيش مقصود خروجكم؟ وتكلمت بفضل الله عز وجل النساء معها وتأثرت. فقلنا: أحبتي في الله، نحن الذين أمتنا هذه الصور في حياتنا خجلنا، خفنا، ظننا أن لبسها قد يؤذينا، ظننا أن حجاب نسائنا وسترة نسائنا وتمسكنا نحن الرجال بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم مؤذي، أو قد يسمعنا بعض الكلام. ولكن الحق أحبتي في الله، والله من أيسر الرحلات التي أكرمنا الله تعالى بها كانت هذه الرحلة. حتى في المطار في العودة كان الصف طويل الذي نقف ننتظر به حتى نوزن الحقائب ونمشي. جاء واحد من بعيد ورآنا أربع رجال بالعمامات بالسنة وأربع نساء، فقال: أنتم وين جايين؟ قلنا له: خارجين في سبيل الله. فقال: تسمحوا لي أخدمكم؟ فتحنا لكم توار خاص ووقفنا عليه ومشينا بسرعة. قلنا: يا شباب والله هذا ليس لأنفسنا، ولكن هذا لتمسككم أنتم والنساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تخجل بسنة، إياك أن تخجل بلحية، إياك أن تخجل بأصغر سنة، وليس في سنن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صغير. بعدما وصلنا أحبتي في الله إلى المركز الدعوي في بنغلاديش، فأرسلوا معنا عالم بنغالي حتى يخدم الأحباب ليشتروا بعض الأغراض. فواحد من الجماعة بعد ما راح معنا وإجا معنا وتعب معنا، طلع أنينة عطر من جيبته صغيرة، زجاجة من العطر، وقال له: بتقبل مني هذه الهدية؟ فأحمر وجهه وقبلها على مضض. بعدين سأل: من أمير الجماعة؟ قالوا له: فلان. إجا لعندي، كنت بالطابق التحتاني، فقال لي: شيخ، أتأذن لي أن أكلمك كلمة؟ قلت: تفضل. قال لي: يا شيخ، أنا أكرمني الله، أكرمني الله لأن أخدمكم، أنتم العرب الخارجون في سبيل الله مع نسائكم لتبليغ الدين، وأنا أتمنى أن يعطيني الله جل جلاله أجري يوم القيامة. فأعطاني واحد من جماعتكم هذه الزجاجة من العطر، هل يمكن أن تردها له؟ قلت لما؟ قال أخاف أن يقول الله تعالى لي يوم القيامة: أخذت أجرك على خدمة الخارجين في سبيل الله زجاجة من العطر، أريد أن يكون أجري خالصا عند الله يوم القيامة. قلت له: حبيبي لا، بيمشي الحال، فيك تأخذ العطر وبتأخذ الأجر يوم القيامة. قال: بالله عليك يا شيخ، بالله عليك أن تأخذها، ولكن حتى لا تجرحه ولا تكسر قلبه ردها له بعدما ترجع إلى لبنان. إحنا اليوم أقل القليل من أعجب العجائب التي رأيتها في هذه الرحلة، أنه بعد ما رجعنا من بنغلاديش نزلنا في السعودية وخرجنا 10 أيام وأكرمنا الله تعالى بالعمرة، فشفت بالحرم امرأة رفع يديها عم تبكي، شو عاملة مع البكاء؟ وماسك التليفون عم تتصور، عم تبكي مع الدعاء وعم تتصور. والله ما قتلنا إلا هذه الوسائل، وما قتل أعمالنا. الشيطان ما بيجي لك وقف العمل واترك العمل، لا لا لا، قوم بالعمل، ولكن فقط يغير لك النوايا عند كل صغيرة وكبيرة تصور، وصورة على الواتساب وصورة على الفيسبوك وشوية تعليق حتى يراها الناس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما عن حبهم للعلم، أما عن حبهم للعلم وتقديسهم لهذه الفضيلة العظيمة، فحدث ولا حرج. ما نزلنا في مسجد خرجنا فيه، ما نزلنا في مسجد خرجنا فيه إلا وبجانب المسجد مدرسة قرآنية فيها لا يقل عن 150 طالب. كل مدرسة، كل مسجد فيه مدرسة فيها لا يقل عن 100 أو 150 طالب. كيف حالهم؟ كيف ترتيب دراستهم؟ كيف أوقاتهم؟ قبل الفجر بساعة نتفاجأ، نحن الله يعيننا إذا فئنا شوي قبل الفجر بنص ساعة ولا أقل ولا أكثر، نتطلع منلاقي الباب يفتح، بيجي من المدرسة طلاب بصف بطابور مؤدبين بالعبايات، بيبدأ من 6 سنين 7 سنين لل14 لل15، وبالعمامات يدخلوا، هذا قبل الفجر بساعة، ليقفوا بالصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث ليصلوا قيام الليل ويجتهدوا بالدعاء والبكاء ثم يصلوا الفجر. بعد الفجر يذهبوا، خرجنا بعد الفجر لنرى حالهم، والله تسمع لأصواتهم دوي كدوي النحل من القرآن، من قراءتهم القرآن. وقف واحد من الشباب اللي معنا بالجماعة ولد عمره 9 سنين، قال له: أنت حافظ؟ نسمع كتير بلبنان بيقولنا الحفظة والعلماء وبلاد العجم، قال له: أنت حافظ؟ قال له: إيه. قال لي: شيخ والله ما صدقت، طلعت المصحف فتحته عشوائيا طلعت مع سورة الفتح، قلت له: اقرأ من قول الله. قال لي: شيخ قرأها كلها بدون ولا خطأ. وقال لي: اسأل ما شئت. عمره 9 سنوات، 7 و8 و9 و10 و12 حفظ، بعدين بيخلصوا الكتب الستة، بعدين بيتخرج على 15 16 مفتي. وما زلنا الآن نقول: يا أخواني في الله، والله لن تصلح أحوالنا إلا عندما نبدأ من القاعدة. قاعدة المجتمعات هي الأولاد والبنات. نزلنا في مسجد بجانبه مدرسة، ما المميز في هذه المدرسة؟ قالنا مدير المدرسة: هذه المدرسة شيخ مخصصة للبنات. كم بنت عندك في المدرسة؟ 400 بنت. من أي عمر؟ من 6 سنوات. كم مرة تذهب البنت للبيت؟ تذهب في الشهر 2 لأهلها. متى تنتهي البنت من حفظ القرآن؟ عند 10 سنوات. واقفين حد المصعد، بيجيب واحد بنته على المدرسة وأنا واقف، فشفت البنت عمرها 7 8 سنين لبس الخمار، استغربت جدا من المنظر، طلعت تليفون لصورها فرجيها للناس في لبنان. قال لي: شيخ تأذن لي؟ قلت له: نعم. قال: هذه عرضنا ولا نسمح بتصويرها. قلت له: عمره 7 سنين ومخمرة، شو بين منا؟ قال لي: شيخ سامحني ولكن لا أسمح بتصويرها. أما عن حبهم للغة العربية، جاء إلينا شاب طالب علم من هناك، قال: أنتم عرب؟ قلنا: نعم. قال: أستحلفكم بالله، عندما تدمع عيونكم في الدعاء أن تخصوني بدعوة فأنا أجتهد لأتقن اللغة العربية. قلنا: لما؟ قال: حتى أكون داعيا إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها. فليس مقصودي بنغلاديش، بل مقصودي أن لا يبقى دولة على وجه الأرض إلا تطأها قدمي، ومفتاح الدعوة إلى الله اللغة العربية. زوجتي عم بتقول لي: في البيوت كانوا عم بيتكلموا باللغة العامية. فجاءت امرأة من الطلبة، من طلبة العلم النساء، قالت لهن: أنتم عرب؟ قالوا نعم. قالت ولكن اللهجة التي أسمعها ليست اللهجة العربية الفصحى. فقالت لها أهلي هذه اللهجة العامية. فقالت عجيب، نحن نتعلم اللغة الفصحى حتى نتكلم بها وأنتم لا تتكلمون بها؟ فقلنا النساء والله خجلنا من كلامها، عندهم حب وعندهم حرص على أن يتعلموا كل صغيرة وكبيرة. اللي بعتوه معنا للترجمة صار يطلب مني، قال لي الشيخ أنا سأتكلم في اللغة الفصحى، إذا وجدت مني خطأ واحدا أرجوك أن تصححه لي، فمن أغلى أمنياتي أن أتقن لغة القرآن، من أغلى أمنياتي أن أتقن لغة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. حرصوا على اللغة، وحرصوا على العلم، وحرصوا على القرآن، وحرصوا على سنة سيد الأنام، فأعطاهم إياها نبينا صلى الله عليه وسلم وأكرمهم بها ربنا جل جلاله. ومن أعجب ما حصل معنا في هذه الرحلة المباركة أن من الله جل جلاله علينا ورافقنا اثنين من الرجال مع نسائهم ممن يسكنون في مكة المكرمة. وبعد مرور أسبوع من الخروج في سبيل الله جاء إلي أحدهم وقال يا شيخ لو تطلب من الجماعة أن يخصوا زوجة فلان بالدعاء. قلت لما؟ قال قبل سفرنا معكم لأربعين يوم شعرت زوجته بألم شديد في بطنها، وبعدما ذهبت إلى الأطباء وصوروها تبين معها ورما خبيثا وهو السرطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه ومن جميع الأمراض. فقالت لابد أن نذهب لنتعلم كيف نتعرف على الله جل جلاله في الابتلاء. مقصود الابتلاء أخي الحبيب، يا من ابتليت بنفسك، يا من ابتليت بزوجتك، يا من ابتليت بولدك أو بنتك أو أمك أو أبيك بمرض أو فقر أو غير ذلك، اعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين. ما ابتلاك ليعذبك، ابتلاك ليسمع صوتك، ابتلاك لتحقق الاتصال به جل جلاله، فما خلقنا ليعذبنا، ولكن والله الذي لا إله إلا هو خلقنا ليرحمنا، عرف من عرف وجهل ذلك من جهل. فقالت لابد أن أذهب أنا وأنت لنتعرف على الله ماذا يريد منا في هذا البلاء، وعنده خمس أولاد صغار. وطبعا كما حال كثير من الناس عندما قال لهم نريد أن نخرج في سبيل الله أعلنت عليه الحرب من القريب والبعيد، يا مسكين أنت مجنون، زوجتك مصابة بالسرطان وين رايح خارج في سبيل الله؟ قال لي شيخ لقيت الحل الوحيد إنه قل لهم طالع اتعالج، بس قلت لهم طالع عالج زوجتي، فقالوا له طيب لا بأس بنخلي أولادك عنا، الله ييسر أمرك بسم الله امشي. وما علموا أن أعظم علاج هو الاتصال بالله، فهو الشافي الحقيقي. قال لي يا شيخ والله قبل ما نمشي أربعين يوم فحص زوجتي 15 دكتور في مكة، كلهم قالوا كلمة واحدة، لابد من أمرين حتى ينتهي المرض. قال ما هما؟ قال الأمر الأول لابد من الاستئصال، والأمر الثاني لابد من الدواء الكيماوي، لازم تتعالج زوجتك بالكيماوي حتى يذهب. قال لهم الاثنين استئصال وكيماوي، وتعلمون كم هذا العلاج الكيمائي شديد على النساء. فقال طيب إن شاء الله تعالى أنا في رحلة وبعدما أرجع إليكم نتعالج بإذن الله. في هذه الرحلة علمت كل الجماعة بذلك، فطلبنا من كل الرجال ومن كل النساء أن يتوجهوا إلى الله تعالى في الدعاء، وطلب من زوجته كل يوم ومن كل الجماعة أن تقرأ كل يوم من سورة البقرة في قيام الليل بحيث تنتهي منها عند الفجر. لما شيخ؟ ليش سورة البقرة؟ قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، شو بتعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام تحاجان عن صاحبهما. قال لي شيخ سمعت هذا الحديث فقلت في نفسي سورة البقرة تحل مشاكلنا يوم القيامة، ألا تحل سورة البقرة مشاكلنا في هذه الدنيا التي والله مشاكلها لا تساوي أمام مشاكل يوم القيامة قطرة في بحر؟ وقال عليه الصلاة والسلام عن البقرة أخذها بركة، تركها حسرة لا يستطيعها البطلة أي السحرة. فرجاني صورة الورم عند زوجته وهو موجود معي على التليفون اللي بيحب يشوفه. والله الذي لا إله إلا هو يا أخواني، واللي بده بيشوفه يشوفه. عين كما هي صورة الورم بالزاوية اليسرى، عين بالبؤبؤ والجفن والرموش بكل ما فيها كما هي. فالمختصين من الإخوة اللي بيشتغلوا في الرقى ومن الرقى قالوا له هذه عين. وقال أحدهم: ولا بد أن تعلموا أنتم جميعا هذا الأمر، أكثر من 90% من الأمراض، أكثر من 90% من الأمراض التي تصاب بها الناس والتي المستشفيات ملأ بها اليوم سببها العيون. لسببين: السبب الأول أنه نحن ما عاملين دروع لأنفسنا، ما عامل درع، ما بعمل أذكار صباح ولا بعمل أذكار المساء، ما بسلم الفجر إلا بكون ماشي مباشرة. أغلب من رأيناهم صلوا الفجر في تلك البلاد لا يقوم من المسجد إلا بعد الشروق، وبعد العصر يجلس لا يقل عن 10 دقائق أو ربع ساعة ليقول أذكار المساء. لما؟ لأن أذكار المساء وأذكار الصباح حصن لك، درع لك. وثانيا لأن أغلب الناس عندما ترى النعم لا تذكر الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا: إذا رأيت شيئا أعجبك أن تقول بسم الله ما شاء الله، وأن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أغلب الناس لا تفقه هذا، والأغلب لا يذكر الله تعالى في الصباح والمساء، فيصاب كثير من الناس بالعيون. فأقول لك يا شيخ فجأة حكمناها، رجعت مرضت، حكمنا الولد مرض، فايتين طالعين على المستشفيات، ساعة وجع بالرأس، وجع بالقدم، وجع بالبطن، ما سبب الأوجاع؟ وبروح عند المستشفيات وعند الأطباء وصور وعلاجات، يعني والله ما في شيء. طب ارجع للقرآن، اقرأ البقرة كل يوم. واحد من الإخوة قال لي: شيخ والله كنت يعني أستعظم السورة 49 صفحة بدي أقرأهم كل يوم. بعد الترغيب بدأ فيها، قلت له: شيخ كيف؟ قال لي: والله أسهل من شربة الماء، سهلة. الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكانت كل يوم عند صلاة الفجر تنتهي من سورة البقرة، وكان يطلب منها كل يوم أن تخصص ذكرا محددا لتذكره وتحافظ على طهارتها، لأن الله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: يا شيخ وأكرمني الله جل جلاله، كلما يأتي شيء من الرزق أخرج منه وأعطي الفقراء، ولكن يقينا الله تعالى لا يجرب أحبتي في الله، يقينا داووا مرضاكم بالصدقات. ثم كان يذهب إليها كل يوم ليرقيها، وكان يؤكد على آية في الرقية، ألا وهي قول الله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في آخر أيام الخروج قال لي يا شيخ، بعد ما نزل من البيت بعد ما رقى زوجته، قال لي يا شيخ عندما أصل لهذه الآية تشعر زوجتي بألم شديد. قلت: أعد الآية. وبإذن الله تعالى هي بداية النهاية. سبقنا إلى مكة المكرمة وأكملنا بعده أسبوع في بنغلاديش، وبعدما رجعنا التقيت معه قلت: بشرني. قال: يا شيخ ادعي لنا، بعض الألم موجود ولكن عنده صورة بعد كم يوم. بعد كم يوم بتصور الصورة، بتفاجأ ببعث لي رسالة على التليفون، بيفتح الرسالة على الواتساب بيبدأ فيها: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بشر يا شيخ الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بشر يا شيخ الله تعالى يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اجتمع الأطباء في المستشفى وكبروا الله وقالوا: يا عمر، اسم عمر، قالوا: يا عمر بالله عليك أخبرنا، ماذا طببت زوجتك؟ بماذا طببت زوجتك؟ ماذا أعطيتها؟ قال: ما الخبر؟ قالوا: 7.5 سم الورم ما في منه ولا ذرة. قالوا: يا عمي مش معقول، فتشوا بالموضوع بركي في سنتي 2 سم. قالوا له: اختفى المرض من بدن وجسد زوجتك اختفاء كاملا. تقول الطبيبة المختصة فيها: والله الذي لا إله إلا هو، أول حالة تمر علي في حياتي هذه الحالة. طبعا لأن الناس توجهت للأسباب، سرطان، مريض مباشرة للطبيب، من الطبيب الأول؟ سألوه: من الطبيب الذي رآها في رحلتك؟ قال لهم: الله، الطبيب هو الله، الشافي هو الله، منزل البلاء هو الله، رافع البلاء هو الله، طبيب القلوب هو الله. هنيئا لمن تعرف على الله، ويا ويل ويا خسارة من تعرف على البشر ولم يتعرف على رب البشر. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، يقول ربي جل جلاله: أفلم يسيروا في الأرض؟ دعوة من الله لأن تسيروا وأن نسير في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كما أنك إن سافرت في رحلة سياحية دنيوية ترجع بشيء من الفرح والسرور وتقول: رأيت في بلاد الله ما رأيت. وكما أنك لو سافرت في رحلة تجارية ترجع بشيء من الخبرات وتقول: تعرفت على التجار وأنواع البضائع والمصانع. كذلك أخي الحبيب، لو نويت أن تتحرك لله وفي سبيل الله، والله سيشرح الله صدرك وينور الله تعالى قلبك ويفتح الله تعالى على بصيرتك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعظم مصيبة إخواني وأحبابي ألا نفقه المقصود الذي خلقنا الله جل جلاله من أجله في هذه الحياة. طعامنا، شرابنا، زواجنا، تربيتنا لأولادنا، عملك، ذهابك لوظيفتك، جمعك للمال، هذا ليس مقصود. هذه أمور تحتاجها في حياتك، وما أمر الله تعالى أن تتركها، ولكن مقصودك الأول والأساسي أن تتعرف عليه وتعرف الخلق عليه. لهكذا خلقك، فاجتهد لتفني عمرك وتفني بدنك وجسدك وقوتك وصحتك، وتبذل مالك في تحقيق هذا الهدف وهذا المقصود، فوالله إن سعيت لتحقيقه كان الله معك ويسر الله أمرك وبارك الله لك. فهو القائل في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الخطوة الأولى أن تعزم النية وأن تبدأ لتحافظ على هذه المجالس، فكما نقول دائما ونكرر: لا تكتفي بخطبة الجمعة، بل ابحث عن مجالس العلم والإيمان واجلس فيها، وابحث عن من يتحركون في سبيل الله وحاول أن تجرب وترافقهم لتتذوق تلك الطعمة الرائعة. نسأل الله جل جلاله أن يستخدمنا وإياكم لتبليغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا من شهداء المسلمين إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم ولا مأسورا مظلوما من أسار المسلمين إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارفع عنا ظلم الظالمين، ارفع عنا ظلم الظالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. استخدمنا ونساءنا وأبناءنا وأموالنا لخدمة دينك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.